مرحبا يا غاية القلب والشوق القديم، مرحبا يا بلسم الروح من لوعاتها، يا غرام ما تزحزح من القلب السقيم، لاجي بين المعاليق في بخشاتها، الظروف اللي تحدك على الوصل العقيم، شاف علك حبك العذب من شرهاتها، والعيون اللي تمناك يا حلم اليتيم تحتريك بفارغ الصبر كل أوقاتها. لو قضت سجيت الصبر من صدر الحليم، من عدم في نفسها اللي تحبك ذاتها، ليت من ضمك سلم الهوى والجو غيم، ساعة والناس لاهين في حاجاتها، يندم الجرح من فراها المفارق في الصميم، وتسترد ظنون الأشواق من كشفاتها. سادهيني حكم الأيام والله العظيم، وطاويتني صفحة الحزن في طياتها، مد يمنى وصلك المستحق من كريم، هاتها في جرح ذي كف شوقي هاتها، هات واحسن بنواياك يا كيف الضريم، تنوي العالم وتعطى على نياتها، يا مخلط غوح الأزهار في روة أخرين، تكتسيبه عذب الإنسان في نفحاتها، جعل لحظات المواصيل مبريت الحثيم بعد لوعات الفراق وبعد حزاتها، لا تحس من دورة الوقت وفراق النديم، تنسي أصحاب الهوى الذرب عصر فاتها، المحبة يغلى الروح سلالا مقيم، ما عتق سلالها مرة شفلت ذاتها.